هذا كلام الله بين أيدينا، والرسول صلى الله عليه وسلم كل حكم يذكر فائدته، لما أمرنا بهذا، لما منعنا هذا، فيصبح المسلم على علم وبصيرة. هذا يشجعه ويقويه على أن يلتزم بهذا القانون ويحميه ويدافع عنه. عرف العلة، أنت تمنع الناس فقط ما تمر من هنا، قل لأن هناك بئر أو حية أو ثعبان يأكلكم، ينشرح صدورهم ويطيعونك. ما فهمتم هذه البربرة؟ ذي كلمة سياسية تزن الذهب، مرت بنا وفتح الله بها علينا. ندرس كتاب الله نجد الله كلما ذكر حكما أمرنا ونهي نذكر العلة والسبب حتى تنشرح صدور المؤمنين والمؤمنات. أما أحكام تفرض قوانين بلا تعليل، وإن عرفوا العلة، علموا الناس العلة، اربطوها بها. هاهدى رسول الله يقول أعطي قريش لما أتألفهم، لما تتألفهم؟ ألفنا نحن. قال لأنهم حديث عهد بجاهلية، أخشى عليهم الانتكاس، حديث عهد بجاهلية. الأسئلة. إذن عشتم مع نبيكم ساعة ولا لا؟ فصلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. وإليكم أسئلة العلم والمعرفة، اسأل. يقول يا شيخ، ما هي أقل مدة يعتكف فيها المسلم وما هي أكثر مدة في الاعتكاف؟ سائل يقول ما هي أقل مدة يعتكف فيها المؤمن في بيوت الله وما هي أكثر مدة؟ الجواب: الاعتكاف معناه ملازمة العبادة في المسجد، المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. والاعتكاف في رمضان سنة من سنن الإسلام، ومن فاته الاعتكاف في رمضان يعتكفه في غيره. والاعتكاف هو ملازمة المسجد يوما وليلة، يدخل بعد صلاة الفجر يخرج بعد صلاة الفجر اليوم الثاني. وينبغي أن يكون صائما، لا اعتكاف إلا بصوم، يعتكف وهو صائم، هذا أكمل وأفضل. أقله يوم وليلة، وأكثره حسب حاله. إذا كنت بهلولا لا زرع ولا صناعة ولا زوجة ولا ولد، اعتكف عام كامل، أين تذهب؟ أنت في جوار الله عز وجل حتى تصبح أفضل من عبد القادر الجيلاني. وإذا عندك زوجة أولاد ومصنع وعمل، ما تستطيع تعتكف أكثر من 10 أيام. الرسول اعتكف 10 ليالي في رمضان. قال: هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ إي والله يصح في أي مسجد تصلى فيه الجمعة. لما يشترط العلماء صلاة الجمعة؟ لأنه إذا اعتكف في غير ما تقام فيه الجمعة يضطر إلى أن يخرج، والمعتكف لا يخرج إلا لضرورة تبول وضوء، احتلم عندما نام يخرج للاغتسال فقط. وإن كان ما عنده من يأتيه بالغذاء بالغاب العشاء والأكل، يضطر إلى أن يخرج في صمت مطاطع راسه إلى الدكان، يحط الفلوس ويأخذ الفول أو الخبز، لا جدال ولا صراع، ويعود. نعم. بعضهم يقول الاعتكاف لا يكون إلا في بيت المقدس والمسجد النبوي، المسجد الحرام. هذا القول مرغوب عنه ما قال بأئمة الإسلام، ما كل قول شاذ ناخذ به ونمزق الأمة ونشتتها. لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، أو قال في المسجد، قال المساجد، مع أنه هذا المسجد فقط. ليبقى هذا إلى يوم القيامة. نعم. هل يجوز الاعتكاف في بداية شهر رمضان؟ لما ما يجوز؟ إلا أن العشر الأواخر أفضل، لأنه يتصيد ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر. الرسول صام أول رمضان يطلب ليلة القدر، ما وجدها، صام العشر الوسط ما وجد، قالوا أمامك، فصام العشر الأواخر وأعلنها، التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. من ذاق الاعتكاف وطعمه ما يصبر عليه إذا جاء وقته، ومن لم يذق اتركوه حتى يتذوق. نعم. يقول: إذا كان لي بعض النقود لدى إحدى الدوائر أو المصالح ولا يمكن الحصول عليها إلا إذا دفعت مبلغا معينا من المال لأحد الأشخاص لكي أحصل على حاجتي. يقول: إذا كان لي مال في دائرة من الدوائر ولا أستطيع أن أحصل عليه إلا برشوة، عرفتم؟ من استطاع أن يصبر ولا يرشي ولا يدلي بحبله فخير له، ومن لم يستطع وكان موقنا أن له حقا وأن مقداره كذا وأنه له بلا شبهة بلا ريبة بلا كذا، وانغلقت الأبواب في وجهي إلا أن تعطيني وإلا ما نجيب، يعطي حاله حال المكس، المكاس يقف في الطريق والمارة حط عشر ريال وإلى ما تمشي، ماذا يصنع؟ يعطي ويمشي. يقول: رجل اعتمر أولا لنفسه ثم اليوم الثاني اعتمر عن والده واليوم الثالث اعتمر عن والدته، هل هذا يجوز؟ قال: مؤمن اعتمر في اليوم الأول عن نفسه والثاني عن أمه والثالث عن أبيه والرابع عن جارته، فليعتكف فليعتمر ما استطاع، فقط لا يعتمر عن نفسه أكثر من مرة، بقاه في المسجد الحرام أفضل مما يخرج، لكن إذا كان يعتمر عن ميت له أجره، وخاصة الأب والأم لا بأس. أنا أعمل محاسبا بشركة توزيع صحف ومجلات، وهذه المجلات التي توزع تحمل الصورة الخليعة وكذا، فهل راتبي هذا الذي يتقاضى؟ يقول: أنا موظف في مؤسسة توزيع المجلات والصحف، وهذه المجلات والصحف تنشر صور الخلاعة والدعارة والباطل، هل أأثم أنا وإلا لا؟ الجواب: إن كنت تنكر هذا بقلبك وتستطيع أن تقول الكلمة بلسانك هذا باطل ومنكر فلا بأس، لأنك عامل ما صورت ولا رغبت في التصوير ولا أنت تروجه، ومع هذا إن أردت الورع اهرب من هذا، لكن أين تقع على محنة أخرى إذ عم البلاء. نعم. يقول: هل يصلي الجنازة بدون وضوء؟ هل يصلي المؤمن الجنازة بدون وضوء؟ لا أبدا، إلا أن يكون فرضه تيمما لمرض قام به أو انعدم الماء، ما يصلي الجنازة بدون وضوء. يقول: هذا منقول إلى بدر. ممكن جيء بجنازة ولم يجد من يصلي عليها إلا هو، ممكن يتيمم ويصلي. نعم. منقولين إلى بدر أسرة، فهل يجوز أن نذهب إلى بدر ثم نعتمر منها إلى مكة أو يعتمر من جدة؟ يقول: نحن ذاهبون منقولين إلى بدر، فهل نحرم من بدر بالعمرة أو نحرم من جدة؟ الجواب: تحرمون من المدينة وتأتون بدر المحرمين وتأتون جدة محرمين حتى تقضوا عمرتكم في مكة. أعد. يعرفش محرم، يعني واحد ينزل معه غريب غير المحرم. المؤمنة إذا توفيت ووجد من يضعها في قبرها من زوج أو أب أو أخ من محارمها أفضل، إذا لم يوجد يضعها أي مؤمن، عرفت؟ لأنه ما لمس وجهها ولا يديها، هي ملفوفة في كفنها فوضعها لا حرج. يا أبناءنا الأسئلة مكتوبة وفيها علم كثير، ما يحتاج تسألون من طرف الحلقة تشوشون على السامعين، الأسئلة كثيرة وكلها علم، أنت ما تعلم كل شيء اسأل. ما هو الدعاء المشروع الذي يقوله مثل؟ قال أنا ما عندي أولاد، ما رزقت بنين ولا بنات، علمني كيف أدعو الله حتى أعطى الولد وادعو لي معك، اللهم ارزقه أهل أولاده بنين وبنات، ادعو الله، صلي ركعتين في آخر الليل وابكي ابكي ابكي بين يديه، قل اللهم ارزقني ولدا، ولا تمل طول العام حتى تسمع أن امرأتك حبلى. قال هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما ما يجوز؟ اقتداء بالأولين، هذا زكريا عليه السلام. هل يجوز الاعتمار عن إنسان حي؟ هل يجوز الاعتمار عن إنسان حي؟ إذا كان كالميت لا بأس، بشلل ما يستطيع يمشي ولا يقوم، أما قادر على الاعتمار ولكن فقير ما يجوز الاعتمار عنه حتى يموت وبذلك يفتح الباب. نعم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر رضي الله عنه أن يفي بعهده، فهل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ شوية. يقول عمر أخبر كما سمعتم أنه نذر أن يعتكف الجاهلية والرسول أذن له في أن يعتكف، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ هذا هو سؤالك. نحن درسنا إن كنتم تذكرون أن الكافر ميت، فهل الميت تكلفه بأن يصلي؟ يا ميت صوم، ما هو معقول أبدا. وصلى الله على نبينا محمد.